سمك الجبار غليظ يعني يصلح أن يستعمل أواني يوضع فيه وإن لم تضع فيه شيء يبسا وضعت كحبوب غلة وقمح أو نحو ذلك أو ملح أو ما إلى ذلك أو تنتبه فيه يبقى التحريم مش لباس بس هي أنت ما تكلمش التحريم بارك الله فيك يا شيخ عبد الله زادك الله ولا تعب والجباء والنطير والمزفت جرار عن إخوان تطلب في بعض الروايات المطير القار جزء ونوع من الجهة أيضا يطلى به الأواني والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذه الآنية لأن هذه الأنواع اشتد غليان المنتبذ فيها من طمر أو شعير أو زبيب أو نحو ذلك فربما يصل إلى حد الإسقار والإنسان لا يشعر معنا يا إخوان؟ وقال ما شفنا البيت البترول ها؟ القار البيت البترول عندهم القار هذا نبات خذلهم من نباتات تحرق فيأتي منها هذا الطلاء الأوائل ها؟ أنت عندك البنجي هذا المستشفيات أصله نبات في الصحراء بنجي نبات البنجي موجود يأكله الأطفال الصالون مرميين السام هو أيضا أما تأخذه من شجرات السام سام. لكن طبعا هم يأخذونه في المستشفيات يعالجونه وكل شيء له أصل يعني النفط هذا له أصل بالأولية قبل شركات بترول وقبل كذا وقبل موجود يتكلم عليها محمد غزال وغيره وغيره واحد اسمه نفط هو يعالج جديد اسمه نفط واحد ثاني كان بيعايره بيقول أن الطاوية أحرقه الله بنصف صيني وجعل الباقي صراحا عليه وي وي وي بارك الله فيك طيب قال وربما قال المقير على كل حال يا إخوان الأوعية هذه المنع عنها في بداية الأمر نسخ هذا النهي ورخص الله من النبي عليه الصلاة والسلام في أن ينتبذوا في جميع الظروف والأوعية ما لم ينتبذوا مسكرا بارك الله فيك وكان النبي لإخوة يوضع النبي عليه الصلاة والسلام صباحا ويشربه يعني بالعشي ويوضع له بالعشي ينتبذ بالعشي ويشربه صباحا لا يتركه حتى يتخمر ويسكر ويغلي قال صلى الله عليه وسلم وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم من وراءكم أي من القبائل الحاضرين معصرين لكم أو من وراءكم من أبنائكم الذين سيأتون يشمل هذا وهذا فيه الشاهد يا أخوان أن الإيمان قول وعمل واعتقاد في هذا الحق تفضل السلام من قول الحديث أي نرجع إليها طيب في اسمين أول ظاهر الخطأ مطلوب أين شخصها النوافذ عندي النواصي بس هو خطأ مطبوع لا شك في هذا الحديث الذي يلي يا اخوان باب ما جاء إلا الأعمال بالنية والحسبة والنية هي القصد للعمل وجه الله سبحانه وتعالى والحسبة احتساب الأجر على الله وحنا سبق أن قلنا يا اخوان النية تجعل العادات عبادات والغفلة تجعل العبادات عادات ما جاء إلا الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام الأحكام من حلال أو حرام باب النكاح باب البيوع وما إلى ذلك وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلك أي على نيته ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة بالنية أيضا نعم وقال ولكن جهاد غنية ينوي إذا جاء منادي الجهاد أن ينفر وأن يخرج نعم من مات ولم يغزو أو لم يحدث نفسه بالجهاد بالغزو فقد مات

طيب واحد من الاخوان عندك راح الضغط الثاني؟ لا اقرا ايضا مسلم من يصطفى خير الصحب نص انه نعم في جنة الخلد نص زادهم شرفا هم صلحاء الحضر وابن عاصم وابن عوفين والزبير مع ابي عبيده والسعدان والخلفاء اذا هؤلاء العشره منهم سعد بن وقاص خال النبي عليه الصلاه والسلام اول من رمى بسهم في سبيل الله انه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل فيه امرأتك أي في فم امرأتك من الطعام والشراب ونحو هذا الشاهد لن تنفق نفقة والنفقة هذه عمل يكون هذا العمل مقبولا إذا كان مصحوبا بالنية الحسنة والاحتساب بابتغاء وجه الله وفي هذا الحديث إثبات صفة ذاتية لله عز وجل الوجه طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله شرح قال الوجه هنا الثواب وهذا من الاخطاء التي تؤخذ على الحافظ رحمه الله تعالى وجدنا ما علق شكله لعله اكتفى بما مضى يعني من في تعليقات سابقه على نحو على كل حال يا اخوه صفه الوجه لله عز وجل ثابته بالكتاب والسنه وإجماع السلف على الوجه الذي يليق بالله عز وجل لا نكيفه ولا نمثله ولا نحرفه ولا نعطفه غير تحريف ولا تعطيف ولا تكييف ولا تنفيذ لكن يا شيخ علي عندك سؤال فأينما تولي فثم وجه الله هي من آيات الصفات لو قلت لك دينار الراجح أنها ليست من الصفات فتم وجه الله أي جهة القبلة جهة الصلاة معنى فتم وجه الله أي جهة الصلاة هذا إذا التبست على الرجل القبلة وهو في السفر أو في الظلام وتحرر التبست فيصلي أينما التلف معنى العلماء فيها قولا من قال منهم هي من الصفات والأكثرون قد ليست من أصل وهذا هو الرجح معنى يا أخوان هذه الآية الوحيدة التي تنازع الناس فيها في باب الصفات فيما يتعلق بوجه الله سبحانه وتعالى أما الآيات الأخرى فالمراد بها الوجه على حقيقته على ما يليق بالله سبحانه وتعالى قال كم حديثا قرانا طيب لو عرفتم لكم دينارا حديث النعمان بن بشير نعم نعم حديث وجد عبد القيس جميل الثالث حديث من نصر بن عمران ضبح ليس لا حديث عمر انما العمل بالنية طيب ما الرابع حديث اللي في معنى الان الرابع ولا الخامس الرابع حديث ابي مسعود جميل والخامس المبشر بن سعد بن وقاص حديث سعد بن وقاص احد العشر المبشرين بالجنه احسنت قال باب قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الدين النصيحه لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم هذا على شرط مسلم وليس على شرط البخاري فلذا لم يخرج البخاري انما اتى به معلقا. حديث تميم تميم بن اوس الداري الذي في صحيح مسلم وتميم بن اوس الداري له حديث اخر في صحيح مسلم من يعرفه منكم له عشرة دنانير. بس الجسد سالكم حديث الجسد في صحيح مسلم لكنه يا اخواننا من حديث فاطمه بنت قيس إنما الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو تميم بن أوس والذي رواه هو فاطمة رضي الله عنها معنا؟ بارك الله فيك قال وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله

وهلال ابن ابي هلال فقد يضم الثلاثة وهو واحد. يعني هو من صغار التابعين وشيخه في هذا الحديث من اوساطهم. لكن انظروا في التقريب. انظروا في التقريب. هل تسمع محمد سلامة الميزان كده؟ ده لو بيرن علينا عشان الصلاة الظهر. طب ننظر الرجل هذا ثم ننزل. واحد يقرأ لنا من التقرير والآخر من مجلة كده عشان نعرف. عندكم الكشف للذهبي؟ عندنا مول. ماشي ماشي. هلال ابن علي هو عمرو بن ابي هلال او ابن ابي مالك وهو ابن ميمون يعتل عليه ذلك اسم ابي ابو هلال بكسر المعجمه وتخفيف اللام وكثملي بفتح القاف وسكون الميمون البصري ضعيف مشهور بكنيته من الخامسه. الذهبي تكلم في كلام شديد يعني ذكره في الكنى في الميزان قال وهم بن مره. هنا قرناه باحد في الاسناد هذا ولا ما قرناه؟ حدثني هلال ابن علي عن عطاء بن يسار. الذي يظهر اخراج البخاري ترفعه يا اخي. اخراج البخاري يرفع عبد الرسول. هو لحد الصدور. يعني ذكر الحفظ والامام البخاري قال انهم اثنان. هذا ايضا احسنت وهذا مخرج. هذا مخرج. وغيره يجعلهما واحدا. يعني واحد منهم غير البخاري يجعله واحدا. اصل اكثر. البخاري البخاري رحمه الله يجعلهما اثنين. طيب جميل هذا جميل. وقفت على شيء؟ البحث في الرجال ده ينتهي الوقت. نص سيقوم بالصلاة على نزلت فيه. صحيح. يقيموا الآن ده؟ مين هيصلي يا شيخ؟ الشيخ علي بقى تحت. لكن هم يقيمون الآن وقت خمس دقائق أظن. لا هو ده ده كده وين ده والله اذا البخاري يعدهما اكثر من واحد. هو ذكر الحفظ في التهذيب وهذا مخرج البخاري. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعد العشاء ان شاء الله درس المصطلحات.